هل تبغين حسنا فائق الإشراق؟ فامضوا جميعا نحو طاعة ربكم، بثوا لظى الأحزان للخلاق. يا رب عذرا فاقبل اللهم من أحنا إليك بذلة الإشفاق. يا رب عذرا فاقبل اللهم من أحنا إليك بذلة الإشفاق. يا رب عذرا فاقبل اللهم من أشواق. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamiz.net.